هذا سؤال في الأخير ولكنني قدمته. يقول الأخ هنا: ما رأيكم بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ يعني يسأل الأخ، هذا فيه الغث والسمين باختصار، يعني فيه الجيد وفيه الردي. ودائما أيها الإخوة، الشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يدرك الشر يوشك أن يرتع فيه. ولكن إذا أردت أن تقرأ كتاب فانظر إلى نفسك، هل أنت مؤهل لأن تقرأ ذلك الكتاب؟ وهل أنت تستطيع أن تفرق بين الغث والسمين، بين الصحيح والفاسد، بين ما فيه خطورة؟ لأن بعض تلك الكتب قد يجذبك أسلوبها أو طريقة صاحبها فتؤثر فيك، فربما تقع فيما كنت في غنى عنه. فإذا كنت لديك القدرة على أن تقرأ مثل ذلك الكتاب فعليك أن تقرأه، ولا مانع من ذلك، لأنه لا يخلو من فوائد، فيه فوائد كثيرة. لكنه كما تعلمون غلب على المؤلف رحمه الله وعفى عنه وعنه التصوف، فملأ كتابه وفيه الأحاديث الضعيفة وفيه الموضوع. فأي كتاب تقرأه، الأحسن في طالب العلم الذي لا يزال في أول الطريق أن يختار الكتب المأمونة، ككتب ابن القيم وشيخه ابن تيمية وابن رجب الذي ندرس كتابه والإمام النووي. ولكن تنتبه، قد تحصل بعض الهفوات رحمه الله تعالى. وهكذا أيها الإخوة، فالإنسان دائما يعني يحتاط في هذه الأمور. يقول الأخ مثلا الرجل يقول: هل فيه زكاة في المضاربة ومتى تحتسب؟ نعم، فيها المضاربة، بعد أن ينظر رأس المال ويعرف حينئذ تخرج الزكاة كما يخرج غيرها، ثم بعد ذلك يقسم الربح. السؤال الذي يلي هذا، الأسئلة كثيرة جدا. يقول الأخ: ما معنى قول الحافظ أما الإجارة المحضة، هل هناك إجارة غير محضة؟ نعم، ومرت بنا الإجارة المحضة، الإجارة الخالصة، دار تستأجرها، دكان تستأجره، مثلا آلة تستأجرها، كتابا تستأجره، فراشا تستأجره، بساطا تستأجره، هذه هي إجارة المنافع، تستأجرها فترة من الزمن ثم تردها إذا انتهت المدة. وأما الإجارة الأخرى فهي إجارة الأعيان، وأكثر العلماء يمنعونها، بل يمنعونها إلا ما استثني كما مر بنا إجارة الضير، لأن إجارة الضير ليست إجارة منافع، هي إجارة أعيان، والأصل فيها أنها لا تجوز ولكن جازت للضرورة، كما أنه يجوز أعظم من ذلك أن تأكل الميت للضرورة ويدفع الغص بما هو ممنوع وغير ذلك من الأشياء، والصائل تدفعه عنك وقد يؤدي ذلك إلى قتلك. فهذه أمور يعني مستثنات في الشريعة. يقول الأخ: ما الدليل على عدم جواز إجارة الأعيان؟ لأنها الأصل لأنها ليست إجارة. الجواب: لأنها ليست إجارة، ولأن فيها جهالة، يعني لا تنضبط، هذا هو الأصل. ولا نستثني من ذلك إلا ما خصه الدليل. يقول الأخ: ما هو الأفضل للعيش هنا في مكة أم في المدينة؟ هذه مسألة تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سئل يعني من ضمن الأسئلة الكثيرة التي عرضها في فتوى أنه سئل أيهما أفضل، العيش في مكة والمدينة؟ قال: الأفضل هو المكان الذي تؤدي فيه أكثر العمل، الذي يوفقك الله فيه ماذا إلى الدعوة، إلى عمل الخير، إلى عمل البر. فالبلد الذي يكون أثرك فيه أكثر، الذي يعينك على أمور الآخرة ويأخذ بيدك إلى طريق السعادة ويباعد بينك بإذن الله تعالى وبين النار، المكان الذي تبقى فيه، نعم. ولذلك لو قلنا مكة أفضل البلاد، هل يمكن يتجمع المليار والنصف مسلم؟ ولو قلنا المدينة على رأي المالكية أفضل، هل يتجمع المسلمون فيها؟ الصحابة انتشروا في الآفاق، فمنهم من ذهب إلى المشرق والمغرب في مصر وغيرها، وأصلوا إلى المادة الأندلس وغير ذلك. إذن أيها الإخوة، المؤمن مبارك أينما وجد، إذن هو مبارك أينما، وقد يخرج المسلم من مكان يداوم فيه فتكتب له الوفاة في مكان آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ما تدري ماذا تموت. إذن القضية ليست القضية قضية المكان، وإنما قضية من يعيش في المكان. فالإنسان التقي الصالح في أي مكان يعيش فهو من أولياء الله، والفاجر في أي مكان يعيش فهنه لا يشفع له. بل الأماكن التي الخاصة لها فضيلة هو لا يضاعف العدد، ولكن يزاد أيضا في الإثم لو ارتكب إثما. هنا يقول: طلب مني رجل أن أشتري له آلة ب10,000 على أن يعمل هو عليها، وفي خلال شهرين ينتج 10,000 فيعيد لي قيمة الآلة، ثم بعد ذلك هو شريك لي. هنا الخطر أنك حددت خلال شهرين وأنه يستخرج لك، وهذه فيها جهالة وهذا لا يجوز. لكن لو اشتريت الآلة له وأعطيته أن يعمل فيها حتى يسدد ثم تشتري كلا مانع، لكن قولك تقول مدة كذا، هنا تأتي الخطورة. حددت كما نجد في البنوك، لماذا حرمت الفوائد؟ لأنهم يحددون لك مبلغا معينا، والأصل في الكسب أنك تربح وقد تخسر، فنلاحظ ذلك. هنا يقول: وضحوا لنا بين نمو العين يتبعه ونمو الكسب لا يتبعه. لدينا الآن مثلا شاة، هذه الشاة ولدت، هذا نسميه هذا نمو العين. فإذا ظهر في هذه الشاة التي اشتريتها عيب فإنك ترد تلك العين وترد الشاة وترد ما يتعلق بها. لكن لو كان كسبا، يعني أخذت مثلا عاملا وعمل فترة من الزمن ثم عدت، فلا تعد الكسب، تعيد الكسب الذي حصل منك وجدت فيه عيب فإنك ترده ولا ترد الكسب. أو سيارة اشتريتها ثم عملت عليها فترة وكسبت بان فيها عيب، تردها ولا ترد الكسب. هنا أيضا يقول: هل يعطى الجزار شيئا من اللحم الذي ذبح الشاة إذا كانت عقيقة؟ لا يعطى من العقيقة ولا، لكن ينطبق على الآن أيضا يصلح لقاعدتنا، يصلح أنك أيضا تعطي الجزار ليذبح لك الشاة وتعطيه مقابل ذلك الجلد. مسألة التي معنا التي قالوا فيها يجوز قضية العين تجوز ولا تجوز، هنا يجوز أن تعطيها جزءا منها على رأي من يرى الجواز. هنا أيضا يقول: هل المانعون من أخذ الأجرة من العين هو كون العين قد تهلك ويضيع حق العامل؟ لا، ليست القضية هذه، هي القضية أنها العين لا تؤجر، الأصل فيها إلا ما استثني. العين هي عين، العين والأصل فيها أنها تباع وتشترى. الأمر الآخر كما قلت لكم يحصل في ذلك جهالة. هنا يقول الأخ أيضا: ما الفرق بين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبين السلم؟ فرق بعيد بينهما. بدو الصلاة الثمرة قبل بدو صلاحها، قال الرسول حتى تحمر أو تصفر، وبالنسبة للعنب حتى يضمر حتى ينمو ينضج. إذن هذه ورد فيها نص. أما السلم فهو مستثنى أيها الإخوة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لم يأتي على خلاف القياس، ويقول ما في شيء في الشريعة يأتي على خلاف القياس، بل النص الصحيح يتفق تماما مع القياس الصحيح السليم. فإذا وجد قياس صحيح ونص يعني صحيح فلا يتعارضان، ولكن يحصل التعارض، قد يكون النص ضعيفا أو يكون القياس منخرما، وحينئذ هذا السلم مستثنى، وورد فيها نصوص استثنائية. لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون الثمار السنتين والثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بالنسبة للسلم تأتي إلى صاحب مزرعة فتشتري منه الثمر، تقول العام القادم تدفع له 1,000 ريال وتتفقان على أن يدفع لك عددا من الكلوات وصبرة حسب ما تتفقان عليه، فإن وفق ووجد الثمر وإن لم يكن فلك أن تطلب رد حقك ولك أن تؤجله إلى العام الذي يليه. فهذه من الأمور التي استثنيت. تعلمون لا يجوز بيع ماذا؟ الثمر على رؤوس النخل، ولكن استثنت العراية. فالشريعة الإسلامية شريعة اليسر، وهي ترفق بالناس وتخفف عليهم. يقول الأخ: بيّن لي كيفية الأجرة في المنافع فقط. الأجرة في المنافع أجرة الدار، أجرة الدكان، أجرة السيارة، وصلى الله